وأيوب إذ نادى ربه وإما عين وإما وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه قدر عليه فنادى فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك سبحانك سبحانك سبحانك سبحانك إني كنت من فاستجبنا فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك Gracias. وَالنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ وَذَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ وَذَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت وَذَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه المؤمنين وزكريا وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا أنت خير الوارثين فاستجبنا له نفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية أنهم لا يرجعون حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج من كل حدث واقترب الوعد الحق واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة ويلنا قد كنا في غفلة من هذا قد كنا بل كنا ظالمين إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون لو كان هؤلاء آلهة لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون إن الذين سبقت لهم لا يسمعون حسيسا إن الذين سبقت لهم وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يسمعون حسيسا لا يسمعون حسيسا أنفسهم خالدون لا يحزنهم ارتجع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم هذا يومكم الذي كنتم لا يسمعون حسيسا لا يسمعون حسيسا وهم فيما اشتغلت أنفسهم خالدون تلقاهم الملائكة هذا يومكم هذا يومكم الذي كنتم هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب يوم نطوي السماء سجل للقطب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا صدقت ربنا والله لو وجلت قلوبنا ما شبعنا من كلام ربنا وكيف يشبع محب من كلام محبوب وهو غاية مطلوبه. حقا ايها الاخوة المؤمنون فالقرآن الكريم هو الضياء والنور وفيه شفاء لما في الصدور لا يخلق من كثرة الترديد ولا يحيط بفوائده عند اهل العلم تحديد. اخوتنا اخوة الايمان والاسلام تلاوة قرآنية مباركة ساعدنا بها واستمتعنا بها. الله اسأل ان تكون نورا يتقاطر على هذه الروح الطيبة الطاهرة التي صادت الى ربها. فلها علينا قارئ الإذاعة والتلفزيون بجمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي والقارئ الذي شهد له الجميع بالأداء المتقن وروعة التلاوة وصوت يصعد في السماء فضيلة القارئ الشيخ أنور الشحاح محمد أنور والذي جعل القرآن الكريم غايته وتجويد كتاب الله رسالته. أحب عباد الله فأحبوه قواضع لهم فرفعوه وفي قلوبهم أسكنوه ولسماء القرآن الكريم بصوته عشقوه. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام التي تنقلت على مسامح حضراتكم بمصاحبة شركة مكبرات صوت الكبرى والإنارة حيث أدخل محطات ديزل الكهربية وقصر الضيافة المنظم والمتنقل الخدمة المتميزة حاج السيد عبد الغني بمت أبو خالد. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام كان معنا أيضا من أسرة التسجيلات الصوتية والفيديو الباشمهندس علي بدوي صافور بمحافظة الشرقية. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام نعيش الآن مع إذن